السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والزينة من صحيحه تحت باب نهي الرجل عن التزعفر واستحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريم السواد، كذا قال: وتحريم السواد، وسيأتي ما فيه إن شاء الله. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد، قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد، وقال الآخراني: حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. تزعفر وصبغ الثوب بالزعفران، صبغ الثوب بالزعفران. الزعفران لون أصفر شبيه بالبرتقالي كما هو معلوم، بالبرتقالي، وهذا للرجال. أما النساء فيصبغن كيف شئنا. في رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، فالنهي خاص بالرجال. قال: باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد. قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: أتي بأبي قحافة، وهو عثمان والد أبي بكر الصديق، اسمه أبو قحافة، اسمه عثمان كنيته أبو قحافة، يعني أبو بكر اسمه عبد الله بن عثمان. أتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح، الإسلام تأخر جدا، والد أبي بكر إسلامه تأخر إلى عام الفتح، إسلام والد أبي بكر تأخر إلى عام الفتح. أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغام بياضا، أي كالسحابة البيضاء من شدة البياض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا دخلت معي الرواية، في ورأس ولحيته مثل الثغام أو الثغامة، فأمر أو فأمر به إلى نسائه، قال: غيروا هذا بشيء. حدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. فأقول هنا مشكلة في هذا المتن، لفظة واجتنبوا السواد هذه ضعيفة لا تصح، والأكثرون على عدم ذكرها. ومن الدليل أن بعض رواة هذا الحديث سئل، أو أبو الزبير أظن سئل كما في الطرق الأخرى: هل سمعت جابرا يذكر وجنبوه السواد؟ قال: لا. ومن الدليل على ذلك أيضا أن بعض رجال هذا الإسناد كانوا يصبغون بالسواد، فلفظة هل سمعت، لفظة أو زهير أبو خيثمة زهير، هل سمعت جابرا يذكر وجنبوه السواد؟ قال: لا. وسندها قوي، تنفي ثبوت هذه اللفظة. فألخص القول في الصبغ بالسواد، وأعني الرجل ليست المرأة، المرأة تصبغ كيف شاءت ما لم تدلس على الرجال الخطاب، وما لم تتبرج بذلك لأجانب. فأقول ملخصا مستعينا بالله، إن الذي ورد مرفوعا في النهي عن الصبغ بالسواد حديثان: هذا الحديث وجنبوه السواد، وقد بانت علته أن لفظة وجنبوه السواد لا تثبت، الحديث الثاني سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يسبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. في سنده عبد الكريم، هل هو عبد الكريم بن مالك الجزري الثقة كما هو منصوص مقوس له في بعض الطرق، أم عبد الكريم بن أبي المخارق الكذاب؟ الأظهر لي أنه الثقة، وإن كان ابن الجوزي قد رأى أنه ابن أبي المخارق الكذاب وحكم على الحديث بالوضع أنه موضوع، والأظهر أنه الجزري، لكن ليس التعليل تعليل إدخالهم النار بالصبغ بالسواد، إنما هذه سيماهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج، سيماهم التحليق أي علاماتهم حلق الشعر رؤوسهم، كان هذا شأن الخوارج. فليست أو ليس السبب الأساسي لدخولهم النار الصبغ بالسواد، إنما هذه سيماهم حواصل كحواصل الطير كما يسموها الآن السكسوكة، ويصبغونها بالسواد. كانت في بعض الدول الناس تفعل مثل هذا، يعني يحلقون اللحية تماما ويجعل له حاصلة هنا كحاصلة الطير ويصبغها أيضا بالسواد. فهذا توجيه الحديث أن هذه سيماهم، ودل على ما ذكر أن عددا من الصحابة كانوا يصبغون بالسواد، فالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة كان يصبغان بالسواد، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يصبغ بالسواد، وكذا عقبة بن عامر كان يصبغ بالسواد، ويقول عقبة: نسود أعلاها وتأبى أصولها، يعني نصبغ بالسواد يوم يومين يظهر البياض مرة ثانية من أصول اللحية. ووجه بعضهم لفظة وجنبوه السواد في حال ثبوتها إذا ثبتت، بأن هذا في حق الرجل الكبير الطاعن في السن، فالرجل الكبير الطاعن في السن إذا صبغ بالسواد يصبح كالغلام وكالشاب فيسخر منه، كما تكون هناك امرأة مثلا على سبيل المثال عجوز طاعنة في السن وترى تلبس ثوبا أبيض فيه ورد أحمر، طبعا ستكون أضحوكة، ستكون أضحوكة. وأبو قحافة كان يناهز 85 عاما، لأن أبو بكر كان في عام الفتح 60 سنة، أبوه كم سنة؟ أبوه عمره بلا شك أكثر منه. فهكذا وجه الحديث. إذن حديث جنبوه السواد اللفظة لا تصح، وإن صحت فمحمول على رجل كبير طاعن في السن حتى لا يكون أضحوك في الناس، هذا لو صحت، لكنها لا تصح، بدليل أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة كان يصبغان بالسواد. والله أعلم. أما حديث سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، هذه سيماهم، هذه سيماهم ليست هي السبب في حرمانهم من الجنة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قال: باب في مخالفة اليهود في الصبر. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. هذا ليس على الإيجاب، وذلك لأن النبي لم يصبغ عليه الصلاة والسلام. هذا، وبالله التوفيق، ونحتاج إلى مزيد تحذير لرواية سفيان بن عيينة عن الزهري لهذا الحديث. والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.